أحسن الله إليكم. قال وما وكما قال في رواية ابن وهب عنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر ولا يمس القبر بيده، وقد تقدم قوله إنه يصلي عليه ويدعو له. نعم. ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له صلى الله عليه وسلم يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجته في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاء حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه فضيلة أن المصلي والمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على شفاعته يوم القيامة، كما في حديث بعد متابعة المؤذن قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه معناه أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة، فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك. سؤال الله الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأل له الوسيلة، كأن الشيخ يرى أنه شامل لما بعد الأذان وشامل لما بعد السلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم، يعني دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لا أنه يدعو لنفسه وإنما يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم كسؤال الله له الوسيلة بعد الأذان. فقوله يستقبل القبر ويدعو ليس المراد الدعاء العام، وإنما المراد به الدعاء الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصلاة والسلام عليه دعاء له صلى الله عليه وسلم، وكذلك سؤال الله له الوسيلة أيضا هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا الدعاء هو المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور سائر المسلمين، وهو الدعاء لهم. نعم. أن زائر القبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره أنه يدعو للميت ولا يدعو لنفسه عند القبر، يدعو للميت عند بعد السلام عليه عند قبره ولا يدعو لنفسه. نعم. قال فهذا الدعاء هو المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور سائر المسلمين وهو الدعاء لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم أحق الناس يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبها تتفق أقوال مالك، ويفرق بين الدعاء الذي أحبه الدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة. نعم. فيكون الدعاء الذي أحبه هو الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه، والدعاء الذي كرهه هو الدعاء الداعي لنفسه لا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عند القبر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا.